الشاف من دنياه إلا ظلامة، وبليس من بيني ومن بينه حروب، عقب الأذان وقبل رفع الإقامة. أضيق والخافق من الهم مشبور، شبت حطى بدو عشام كرامة، عصاك ما هو قصد وضيق وتنوب، لو عاتي ويبقى بصدري علامة. ذنبك كسر ظهره وأنهاك عظامه، الناس قالت كل ممنوع مرغوب، وبليس من يقدر يجود خطامه. كل يوم أقول استغفر الله وبأتوب، وأخاف قبل توبتات الندامة، أقول بعف لحيتي وأقصر الثواب، مبغي يعدش النار في ربع خامها. القلب غاوي والأمل وجه مشحوب، والصبر مفتاح الفرج والسلامة، دنيا تدور كلها نقص والضيق في وجه المشاريع شامها. كل شايف الدنيا مقدر ومكتوب، غمامة تبرق وتمطر غمامها، ما دام ما بحد بالعمر محسوب، والموت للإنسان آخر ختامه. تكفيني الدنيا تخليني أتوب، خايف من الله قبل يوم القيامة. تكفيني الدنيا تخليني أتوب، خايف من الله.